تفضل مولانا. الله لك يا سيدي. دل سے. أكبر. Oh,

افتح عليك افتح عليك كنتم كنتم فتح الله لك والله. يا من كان الملك يا من حبه ديني ونوره في وجه الأسحاب يهديني يا مهدي عن كون في أسنى مراقبه حمدا إليك فبذلك الخير يأتيني أو ليتني يعمل لم أحص عزتها من خيرها عشق في عز وتكريم أنت الرحيم ومن آثار رحمته خلق الخلائق بالله والبين. أيها الإخوة المؤمنون لقد عشنا واستمعنا واستمتعنا في رحال هذه التلاوة القرآنية المباركة العشرة التي استمعنا إليها من فضيلة الشيخ محمد زاكر القارئ في محافظة المنوفية والموجه بالأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون وما زلنا نواصل هذه السفرة القرآنية المباركة العشرة والتي نعيش فيها على مائدة القرآن. نعيش أيها الإخوة المؤمنون مع هذه التلاوة القرآنية المباركة وفضيلة الشيخ محمد إمام القارئ في محافظة المنوفية.